حصريا على موقع djkimo.com. عايز اشتكي اشكي اشكي واترمي في حضن اقرب حد وابكي ابكي اترمي في حضن اقرب حد وابكي ابكي عايز اشتكي واشكي اشكي واترمي في حضن اقرب حد وابكي ابكي واترمي في حضن اقرب حد وابكي بس الحضن شوك والجرح جاي من القريب عالم غريب انا جيته ليه ما طلبتش اجي ولا بمزاجي كان النصيب الحضن شوك والجرح جاي من القريب عالم غريب انا جيته ليه ما طلبتش اجي ولا بمزاجي كان النصيب ويا دنيا الذنب ده ذنبي ولا انت جنيتي انا خدت ايه منك ايه مني خدت كان في السماء قلبي على الارض دوستي ده الحضن شوك والجرح جاي من القريب عالم غريب انا جيته ليه ما طلبتش اجي حصرياً على موقع djkimo.com.